الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله إن صح في نقل ومعنوه فيما رد شك صح فوقه كفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك صح فوقه قفي، أو صح نقلا وهو في المعنى فسد، ضبب ومرض فوقه صاد تمد. يعني ثم إن من شأن المتقنين الحذاك الاعتناء بالتصحيح والتضبيب والتمريض، كما بين ذلك بقوله: ما صح في نقل، ما صح من الكتاب في نقل، يعني نقل عن مؤلفه ومعنى، وكذلك صح يعني معناه، وهو في محل شك، وهو في محل شك يعني يتشكك، يعني من رآه صح فوقه قفي. في مثل هذا النص يكتب فوقه كلمة صح بخط صغير، صح معناه هذا ما تغير لا لفظا ولا معنى. أو صح نقلا، أي من حيث النقل من المؤلف وهو في المعنى فسد، لكن في معناه فساد. ضبب يعني استعمل الضبة يعني ومرض، وكذلك التمريض. ضبب أمر من التضبيب، ومرض أمر من التمريض، والتضبيب والتمريض شيء واحد. فسره بقوله: لماذا ضبب ومرض فوقه صاعد تمد، فوق ذلك الكلام صاعد تمد، تكتب صاعد سورة صاعد، صاعد بس يعني صاعد مجردة، تمد فوق ذلك لفظي، إشارة إلى أنه يعني صح نصفه، يعني معنى صح نقله لكن في المعنى في فساد، يعني غير صحيح. نعم. ما مبتدأ، أي الكلام الذي صح في نقل أي رواية ومعنى، أي فيما يعنى ويقصد منه. والحال هو أي الكلام الصحيح فيهما في معرض شك، أي محل عروضه أي ظهوره. يقال: قلته في معرض كذا وزان مسجد، أي في موضع ظهوره أفاده الفيومي. صح أي هذا اللفظ مبتدأ لقصد لفظه، خبره جملة قوله قفي. فوقه أي فوق ما هو معرض للشك، متعلق بقوله قفي، أي تبع بمعنى كتب. وجملة المبتدأ والخبر خبر ما، وحاصل معنى البيت أنه إذا وجد كلام صحيح معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه، كتب فوقه كلمة صح تامة كبيرة أو صغيرة وهو أحسن، إشارة بها إلى أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه، لئلا يبادر الواقف ممن لم يتأمل إلى تخطئته، وهذا هو الأشهر والأحسن. ويكفي كتابتها في الحاشية مثلا لا بجانبه لئلا يلتبس. أو صح نقلا أي من حيث النقل والرواية، وهو في المعنى أي من جهة المعنى فسد، بأن يكون غير جائز من حيث العربية، أو شادا عند جمهور أهلها، أو مصحفا، أو ناقصا لكلمة فأكثر، أو مقدما أو مؤخرا، أو نحو ذلك. ضبب أمر من التضبيب، ومرض أمر من التمريض، والتضبيب والتمريض شيء واحد، فسره بقوله فوقه أي فوق ما ذكر مما صح نقلا وفسد معنى، خبر مقدم لقوله صاد أي كائنة فوقه صاد. وجملة قوله تمد بالبناء للمفعول صفة لصاد أي صاد ممدودة، والجملة بيان لمعنى التضبيب. وحاصل معنى البيت أن ما صح نقلا ولكن في معناه فساد كتب فوقه علامة التضبيب، وتسمى أيضا التمريض، وهي صاد ممدودة هكذا صاد، وهي مهملة مختصرة من صح، ويجوز أن تكون ضادا معجمة مختصرة من ضبة، ولا تخلط بالممرض لئلا تلتبس بخط الضرب الآتي لا سيما عند صغار فتحتها. قاله السخاوي. وفرق بين الصحيح والسقيم، حيث كتب على الأول حرف كامل لتمامه، وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقصه على اختلاف الكلمة. قاله في التدريب. وقال السخاوي إنما كانت نصف صح إشارة إلى أن الصحة لم تكمل في ذلك المحل مع صحة نقله وروايته كذلك، وتنبيها به لمن ينظر فيه على أنه متثبت في نقله غير غافل، وإنما اختص التمريض بهذه الصورة فيما يظهر لعدم تحتم الخطأ في المعلم عليه، بل لعل غيره ممن يقف عليه يخرج له وجها صحيحا كما وقع لابن مالك في كثير من روايات الصحيح، أو يظهر له هو بعد في توجيه صحته ما لم يظهر له الآن، فيسهل عليه تكميلها صح التي هي علامة لمعرض الشك. انتهى. والضبة مأخوذة من ضبة القدح التي تجعل لما يكون به من كسر أو خلل، ولا يقال إن ضبة القدح للجبر، وهذه ليست كذلك، لأن التشبيه وقع من حيث إن كلا وضع على ما فيه خلل. وإما مأخوذة من ضبة الباب لكون الحرف مقفلا لا يتجه لقراءته كما أن الضبة يقفل بها. قال التبريزي ويجوز أن تكون إشارة إلى صورة ضبة ليوافق صورتها معناها. أفاده السخاوي. ثم إن هذه الضبة تستعمل أيضا في موضع الانقطاع أو الإرسال كما بين ذلك بقوله كذاك في القطع وفي الإرسال، وبعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء بصاد بينهم، واختصر التصحيح فيها بعضهم. كذاك يعمر بعين مثل ما تقدم من كلمة صاد ممدودة في القطع في محل الانقطاع إذا كان منقطعا السند، وفي الإرسال كذاك إذا كان مرسلا، وبعضهم أكد في اتصال، وبعضهم أكد مع كونه متصلا أكد بكتابتها يعني لئلا يتشكك أحد، لعطف أسماء بصاد بينهم أكد في اتصال في حال اتصال، وبعضهم أكد في اتصال في حال اتصال لعطف أسماء لتعاطف اسم على اسم آخر بصاد بينهم مع المعطوف بين المعطوف والمعطوف عليه صاد يكتب صاد صح. واختصر التصحيح فيها بعضهم، وبعضهم اختصر التصحيح فيها يعني أي كتب علامة التصحيح وهو لفظة صح يعني فيها أي في الصاد يعني أي الصاد المذكورة، بعضهم بعضه اختصر. نعم. كذاك أي مثل ما تقدم من كتابة صاد ممدودة على ما صح نقلا، واختل معنى توضع هذه العلامة في موضع القطع أي محل انقطاع السند، وفي موضع الإرسال منه. فقوله كذاك وفي القطع يتعلقان بتوضع أو تكتب المقدر. وحاصل المعنى أنه إذا وقع في الإسناد انقطاع أو إرسال فمن عادتهم تطبيب موضع الانقطاع والإرسال، وهو من قبيل ما تقدم ذكره من التطبيب على الكلام الناقص. ومما تستعمل فيه العلامة المذكورة عند بعض العلماء الأسماء المتعاطفة إشارة إلى تأكيد صحته، كما بين ذلك بقوله: وبعضهم أكد مبتدأ وخبر، أي أن بعض المحدثين كتب العلامة المذكورة تأكيدا في حال اتصال للسند، أي عدم انقطاع أو إرسال خلاف المسألة المتقدمة، بعطف أسماء، أي عند عطف أسماء الرواة بعضهم على بعض، مثل ما يقال: حدثنا فلان وفلان وفلان، فاللام للتوقيت، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوكها أي زوالها. وحاصل المعنى أن بعض المحدثين كما يوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع لجماعة من الرواة في طبقة متعاطفين يكتب علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم تأكيدا للعطف، خوفا من أن يجعل غير الخبير مكان الواو عن، ويتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليس كذلك، فينبغي التنبه لذلك. واستعمل بعضهم الصاد اختصارا من صح، كما نبه عليه بقوله: واختصر التصحيح، أي كتب علامة التصحيح وهي لفظة صح فيها، أي الصاد المذكورة بعضهم فاعل اختصر. وحاصل المعنى أن بعض المحدثين ربما اختصر صح التي هي علامة التصحيح بالصاد المذكورة فيكتب هكذا صاد، فيوهم كونها تطبيبا وليس كذلك، فينبغي التفطن له. ثم ذكر مسألة إبطال الزائد فقال: وما يزيد في الكتاب فمح أو حك أو اضرب وهو أولى ورأوا، وصلا لهذا الخط بالمضروب، وقيل بل يفصل من مكتوب، منعطفا من طرفيه أو كتب، صفرا بجانبيه أو هما أصب بنصف دارة. يعني معنى ذلك: وما يزيد في الكتاب، في الكتاب الذي يزيد من خارج زائد غلط، فامحو امحو أو حك أو حك، اعمل حك يعني بشطب يعني، أو اضرب عليه خط وهو أولى، الضرب أولى يعني من السابقين، وهو رأوا ورأى العلماء وصل لهذا الخط بالمضروب، وصل هذا الخط بالمضروب يوصل بالمضروب بالكلام المضروب يعني، وقيل بل يفصل من مكتوب، وقيل لا يوصل بل يفصل من مكتوب، من الخط المكتوب يعني منعطفا من طرفيه، حال كونه معاطف يعني مقوس من طرفيه، طرف الأول طرف الثاني من طرفيه، أو كتب صفرا بجانبيه، بجانب الخطأ يعني صفر مضموم الصفر في الآخر، أو هما أصب يعني أو الجانبين يعني، أو هما أصب يعني بل يفصل بالمكتوب يعني منعطفا من طرفيه، أو هما أصب أو للتنويع الخلافي أيضا، أي قال بعضهم: هما الجانبان مبتدئ خبره قوله أصب أمر من الإصابة، أي أصب الجانبين من الزائد بنصف دائرة، نصف الدائرة يكتب نصف الدائرة، أي كالهلال هكذا، هذه قوس مقوس من هنا ومن هنا يعني. والدارة لغة في الدائرة، جمعها دارات، سميت به لاستدارتها بعد الفيوم، هذا كله فيما إذا كان الزائد في سطر واحد، فأما إذا تكررت الأسطر فقد بينه بقول: فإن تكرر الزائد في سطرين أو أكثر يعني زيادة الأسطر، فإن تكرر زيادة الأسطر سمها يعلمها، أي جعل لها علامة يعني سمها، يعني معنى ذلك أنك أنه سمها جواب الشرط بتقدير الفاعل، أي فسمها أمر وسم يسم كواعد يعد، أي فعلم عليها كلها يعني في المكرر، يعني إن تكرر جالس الأسطر ففي كل الأسطر اجعل العلامة، فعلم عليها كلها، والضمير المنصوب عائد على الأسطر. وحاصل المعنى أنه إذا تكررت الأسطر فعلم على أول كل سطر وآخره لما فيه من زيادة البيان والإيضاح، أو عرى أو خلا أو خلا من العلامة، يعني أصله عارية لكنه على لغة من يقول رضي رضا، بقي بقى فني فنى، يعني استعمله هكذا، وهو لغة طي، يقولون في فعل المكسور العين إذا كان معتل اللام بالياء فعل يفعل فتح العين في الماضي والمضارع للتخفيف، كبقى وفنى، فقي بقى يبقى، فنى يفنى. وأما عرى يعرو كغزا يغز فهو بمعنى نزل ولا يناسب هنا. فإن تكرر زيادة الأسطر، وقوله زيادة الأسطر، فإن تكرر زيادة الأسطر، زيادة السطر إن تكرر أو عرى أو يخلو ذلك على عارية، أصله عارية، على هذا يعني قلب عارية، وأما على يعرب فقد يغزو هذا لا يناسبنا بما لا نزل، وهذا لا يناسبنا. أو على خلع عن العلامة، وفاعل ضمير يعود إلى المتكرر مفهوم تكرر، أي عاري المتكرر عن العلامة في كل سطر اكتفاء بما في أول الزائد وآخره، وفيه عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وهو جائز عند بعضهم، وعطف الإنشاء على الإخبار وعكسه في خلاف جاري، فابن الصلاح وابن مالك أبوا جوازه فيه وبجل ابتدوا، وجوزته فرقة قليلة وسيبويه وارتضى دليله. هذا تقريبا ذكرناه في أول الشرح. وبعضهم يكتب لا كلمة لا أو من أو كلمة من على أوله في أول خطأ، أو زائدا وهي كلمة زائد ثم إلى، وفي آخره يكتبون إلى، من هنا إلى هنا زائد، يعني من هنا إلى هنا زائد، من هنا إلى هنا صحيح. هذا يوجد في نسخة بخاري اليونيني، ضبط اليونيني هكذا إلى، يعني وكذا، يعني هذه الكلمات يكتبونها هناك. وذلك أن يعني أصل استعماله حافظ الشرف الدين اليونيني يعني ضبطه أمام إمام النحاة ابن مالك، وذلك أن ابن مالك لما نزل دمشق يعني طلب من الحافظ اليونيني أن يقرئه صحيح البخاري لأنه نحوي ولا دراية له بالحديث، فأقرأه في نحو 70 مجالس بخاري. وهذا الروايات المختلفة يذكرها اليونيني ويوجهها ابن مالك، يوجهها ابن مالك يقول كذا كذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح، وما احتاج إلى بسط الكلام جعل له كتاب اسمه توضيح، يعني توضيح صحيح البخاري هذا لابن مالك حين ذاك كتب ذلك الكتاب. وهذه العلامات كلها توجد عنده. نعم. وما اسم موصول مفعول مقدم؟ ده في الأول ده قوله وما يزيد في الكتاب فمحو أو صفحة 39 39 نعم وما إيه؟ وما اسم موصول مفعول مقدم أو مبتدأ خبره جملة الطلب بعده أي الذي يزيد في الكتاب مما ليس منه أو كتب على غير وجهه فأبطله بأحد أمور مما سلكه العلماء وهو إما المحو المشار إليه بقوله فامحو أيها الكاتب والمحو هو الإزالة بدون سلخ حيث أمكن بأن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق صغير جدا أو في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر بحيث يسود القرطاس وهو إما بالإصبع أو بخرقة أو لعقه. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد أي لدلالة على الاشتغال بالتحصيل. ثم ذكر الطريقة الثانية وهو الحك بقوله أو حك أيها الكاتب أمر من حك الشيء من باب قتل قشره وأزاله وأشار بالحك ويعبر عنه بالبشر بفتح فسكون إلى الرفق بالقرطاس ويقال له أيضا الكشط بفتح فسكون بالكاف والقاف وهو سلخ القرطاس بالسكين ونحوها. تقول كشط البعير كشطا إذا نزعت جلده وكشط الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفت عنه أفاده السخاوي. ثم ذكر الطريقة الثالثة وهو الضرب بقوله أو اضرب على الزائد وهو أي الضرب المفهوم من اضرب أو لا أي أحسن من المحو والحك. وعن بعضهم أنه قال كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن يبشر بخلاف ما إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته أفاده في التدريب. وقال بعضهم الحك تهمة حيث يتردد الواقف عليه أكان الكشط لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسر أو لا. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب على خمسة أقوال أشار إلى الأول بقوله ورأوا أي أكثر الضابطين كما نقله عياض عنهم وصلا لهذا الخط أي المضروب بالمضروب عليه وهو الزائد بحيث يكون مختلطا به. وحاصل المعنى أن أكثر العلماء قالوا في كيفية الضرب يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله باختلاطه به ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة ويسمى هذا الضرب عند المغاربة الشق بفتح المعجمة وتشديد القاف من الشق وهو الصدع أو شق العصا وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد وما قبله وما بعده من الثابت بالضرب. وقيل هو النشق بفتح النون والمعجمة من نشق الضبي في حبالته علق فيها فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف أفاده في التدريب. ثم ذكر القول الثاني في الضرب فقال وقيل لا يخلط الخط المذكور بالمضروب عليه بل يفصل بالبناء للمفعول من مكتوب وهو الزائد المضروب عليه. وحاصل المعنى أنه لا يخلط خط الضرب بالمضروب عليه بل يجعل فوقه منفصلا عنه حال كونه منعطفا من طرفيه أي على طرفي المكتوب الزائد ويحتمل أن يعود الضمير إلى الخط المضروب أي حال كون ذلك الخط منعطفا من جهة طرفيه على المضروب عليه بحيث يكون كالنون المغلوبة هكذا. ثم أشار إلى الثالث بقوله أو لتنويع الخلاف أي قال بعضهم كتب بصيغة المعلوم وفاعله ضمير يعود إلى المفهوم من السياق أي من أراد إبطال الزائد، وقوله صفرا مفعوله أي كتب مريد إبطال الزائد صفرا بجانبيه، وهي دائرة صغيرة وهي بكسر الصاد كما تفيده عبارة التاج. وهذا القول حكاه عياض عن بعض الأشياخ المحسنين لكتبهم، قال: وسميت بذلك لخلو ما أشير إليه بها عن الصحة، كتسمية الحساب لها بذلك لخلو موضعها من عدد. قاله السخاوي: بجانبيه أي جانبي الزائد إن اتسع المحل، ولم يلتبس بالدائرة التي تجعل فصلا بين الحديثين ونحو ذلك، وإلا فأعلى الزائد كالخط المتقدم. ثم أشار إلى الرابع بقوله: أو لتنويع الخلاف أيضا، أي قال بعضهم: هما أي الجانبان مبتدأ خبره قوله أصب أمر من الإصابة، أي أصب الجانبين من الزائد بنصف دارة أي كالهلال هكذا. والدارة لغة في الدائرة، جمعها دارات سميت به لاستدارتها، أفاده الفيومي. هذا كله فيما إذا كان الزائد في سطر واحد، فأما إذا تكررت الأسطر فقد بينه بقوله: فإن تكررا البيتين. فإن تكررا بألف الإطلاق فعل ماض، وفاعله قوله: زيادة الأسطر، أي إن كثر الزائد المضروب عليه بأن كان فوق سطر. سمها جواب الشرط بتقدير الفاء، أي فسمها أمر من وسم يسمك وعد يعد، أي فعلم عليها كلها. والضمير المنصوب عائد على الأسطر، وحاصل المعنى أنه إذا تكررت الأسطر فعلم على أول كل سطر وآخره لما فيه من زيادة البيان والإيضاح. أو عرى، أي خلا عن العلامة، وأصل عرى عرية كرضية خفف بفتح عين الكلمة، وهي لغة طيء، يقولون في فعل المكسور العين إذا كان معتل اللام بالياء فعلى يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع للتخفيف كبغي وفني. وأما عرى يعرو كغزا يغزو، فهو بمعنى نزل ولا يناسب هنا. وفاعله ضمير يعود إلى المتكرر المفهوم من تكرر، أي عري المتكرر عن العلامة في كل سطر اكتفاء بما في أول الزائد وآخره. وفيه عطف الجملة الخبرية على الإنشائية، وهو جائز عند بعضهم. وحاصل المعنى أنه إذا كثرت سطور الزائد فاجعل علامة الإبطال في أول كل سطر وآخره للبيان إن شئت، أو لا تكرر العلامة بل اكتفي بها في أول الزائد وآخره وإن كثرت السطور. حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم. وذكر الخامس بقوله: وبعضهم أي العلماء يكتب علامة لإبطال الزائد كلمة لن نافية أو كلمة من الجارة على أوله أي الزائد، أو يكتب زائدا أي لفظة زائد ثم يكتب كلمة إلى الجارة في آخره. وحاصل المعنى أن بعضهم يكتب لإبطال الزائد لن نافية أو من الجارة أو كلمة زائد وفي آخره كلمة إلى الجارة، إشارة إلى أن هذا القدر زائد على أصل الكتاب. قال السخاوي رحمه الله: وذلك والله أعلم فيما يجوزون أن نفيه أو إثباته غير متفق عليه في سائر الروايات، ولذا يضاف إليه في بعض الأصول الرمز لمن وقع عنده أو نفي عنه من الرواه، وقد يقتصر على الرمز، لكن حيث يكون الزائد كلمة أو نحوها. وقد قال ابن الصلاح تبعا لعياض: إن مثل هذه العلامة تحسن فيما ثبت في رواية وسقط من أخرى. ثم إن هذا كله فيما إذا كان الزائد غير مكرر، وأما إذا كان مكررا فقد ذكره بقوله: وإن يك الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطر وفي الأخير أولا أو وزعا، والوصف والمضاف صلا تقطعا، وحيث لا ووقعا في الأثناء قولان ثان أو قليل حسنا. وإن يك الضرب على مكرر، وإن كان الضرب على مكرر يعني تكررت كلمة، فالثاني يضرب، الثاني يضرب الأول يبقى لأنه صواب في ابتداء الأسطر، إذا كان في ابتداء الأسطر، ابتداء الأسطر الثاني يضرب ابتداء الأسطر إذا كان في ابتداء الأسطر، وفي الأخير وإذا كان في آخر السطر أولا اضرب على الأول، أو وزع أو كان موزعا. وأول المكررين مثلا صونا لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس، يعني أو وزع أي قسم المكرران من سطرين بأن اتفق أحدهما في آخر السطر والآخر أول السطر الذي يليه، فعند ذلك فأو بمعنى الواو، ووزع بتقدير حرف مصدري عطف على الأخير. وحاصل المعنى أنك تضرب أول المكررين في حال وقوع التكرار في آخر السطر، وفي حال وقوعه موزعا أول بعده أول السطر أول السطر آخر السطر وبعده الثاني في ابتداء أول السطر الذي يليه، موزعا على سطرين بأن وقع أحدهما آخر السطر ووقع الآخر أول السطر الذي يليه. هذا كله فيما إذا لم يكن مثل الموصوف مع الصفة. ولذلك قال ماذا والوصف عن الموصوف والمضاف عن المضاف إليه صل، يعني صلهما، يعني لا تضرب بينهما، يعني المضاف والمضاف كشيء واحد، لا تقطع أي لا تقطع بينهما، يعني أي لا تقطع بينهما، سيل كل منهما بالموصوف والمضاف إليه، يعني وإلا تقطع ولا تقطع كل منهما. وحيث لا يكون مكرر نحو الوصف والمضاف إذا لم يكن كذلك، ووقع في الأثناء في أثناء السطر في أثناء السطور، يعني لا في أولها ولا في آخرها، قولان اختلف العلماء على قولين، حيث لا يكون مكرر من نحو ما ذكر. الأول أنه يضرب ثان أي ثان المكرر، لأنه الذي كتب غلطا خطأ، والخطأ أولى بالإبطال. والثاني ما أشار إليه بقوله أو قليل حسنى، أو الخط الذي يعني حسن يترك، يعني لأن الخط مختلف، يعني واحد يكون أوضح، هذا يترك ويضرب على غيره. وقليل حسنى وإن كان أولا دون كثير حسن وإن كان ثانيا. نعم. وإن يكن مضارع كان حذفت نونها كما قال ابن مالك رحمه الله، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. وين هو؟ الصفحة المقابلة صفحة 44 شرح. ومن مضارع وإن يكو الزائد. نعم. وإن يكو يعني أيوة وإن يكو الزائد وإن يكو مضارع كان حذف نون كما قال ابن مالك، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، وإنما حذفها مع أن شرط الحذف ألا يليها ساكن لضرورة الوزن. وإن يكن الضرب على مكرر فالثاني يضرب في ابتداء الأسطر، إذا كان في أول ابتداء السطر الثاني يضرب لا أوله. الثاني يضرب يعني وفي الأخير، وإذا كان في آخر السطر أولا اضرب أولا لا تضرب الثاني لأنه نهاية السطر، يعني صونا يعني لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس. أو وزع أو قسم المكرران بين سطرين لأن اتفق أحدهما في آخر السطر والآخر أول السطر الذي يليه، فأو أو وزع بمعنى الواو، ووزع تقدير حرف مصدري عطف على الأخير. وحاصل المعنى أنك تضرب أول المكررين في حال وقوع التكرار في آخر السطر، وفي حال وقوعه موزعا على سطرين، بأن وقع أحدهما آخر السطر وقع الآخر أول السطر الذي يليه، يعني هذا كله فيما إذا لم يكن مثل الموصوف مع الصفة. نعم. هذا كله فيما إذا لم يكن مثل الموصوف مع الصفة أو المضاف مع المضاف إليه. وأما إذا كان كذلك فأشار إلى حكمه بقوله: والوصف والمضاف مبتدأ أو مفعول مقدم لقوله صل كل منهما بالموصوف والمضاف إليه لا تقطع كل منهما، والألف بدل من نون التوكيد. وحاصل المعنى أنه إذا كان المكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحو ذلك روعي اتصالهما ولا يراعى أول الصدر ولا آخره، فلا يضرب على المكرر بينهما بل على الأول في المضاف والموصوف والآخر في المضاف إليه والصفة، لأن ذلك مضطر إليه للفهم، فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط. وحيث لا يكون المكرر نحو الوصف والمضاف، والحال أنه قد وقع بألف الإطلاق أي المكرر في الأثناء أي وسط السطور لا في أولها ولا في آخرها قولان: مبتدأ خبره الظرف قبله، أي قولان للعلماء كائنان، حيث لا يكون المكرر من نحو ما ذكر، أو الأول أنه يضرب ثان أي ثان المكرر لأنه الذي كتب خطأ والخطأ أولى بالإبطال، والثاني ما أشار إليه بقوله: أو يضرب قدير حسنا، وإن كان أولا دون كثير الحسن وإن كان ثانيا، يعني أن بعضهم قال يضرب على قليل الحسن سواء كان أولا أو ثانيا، لأن الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. ثم ذكر مسألة كيفية جمع الروايات لمن كان عنده روايات مختلفة، فقال: وذو الروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق ما زاد بهامش وما ينقص منها فعليه أعلما مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا، يعني وذو الروايات وصاحب الروايات المختلفة في كتاب واحد روايات مؤصلا ويضم الزائدة الذي زاد في نسخته يضمها ويضيفها إلى الموجود مؤصلا كتابه بواحدة، كتاب الأصل أن يجعل على نسخة واحدة، هذا هو الأصل، وما يزيد على ذلك فهو زائد نسخة يعني تكرر. ملحق ما زاد بهامش، حال كونه ملحق ما زاد بهامش الكتاب، وما يعني ينقص منها، وأما الناقص إذا نقص بعضه فعليه أعلم عليه أعطاه علامة مسميا، حال كونه مسميا نسخة فلان، أو رامزا أو بالرمز، يعني مثل ما يوجد في صحيح البخاري، يعني كلها رموز، يعني مبينا ذلك الرمز، لا يتركه مثل بعضهم، يعني يكتب رمز ولا يدرى معناه وهو ما فسره وأوقع الناس في حرج، على سبيل المثال يعني الترمذي هذا يقول يعني غريب كذا، يعني ولا يبين ما الراوي ذلك، مبينا أو ذا أو أعلم ذا أي الزائدة من الرواية وذا، وعلم الناقص منها أيضا الناقص وذا بحمرة بخط أحمر حتى يتميز، وبين الرموز في أول الكتاب وفي آخر الكتاب، إذا كتبت كذا مرادي كذا. نعم. وذو أي صاحب الروايات المختلفة، فذو مبتدأ خبره جملة قوله يضم بالبناء للفاعل الزائدة من الرواية، حال كونه مؤصلا كتابه أي بانيا كتابه بواحدة أي على رواية واحدة هي أساس الروايات الأخرى. يقال أصلته تأصيلا، جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه. قاله في المصباح: فكأنه جعل رواية من تلك الروايات كالأساس الثابت، وبقية تلك الروايات كالبناء المتفرع، حال كونه ملحق ما زاد من الروايات الأخرى بهامس، أي حاشية كتابه. قال في القاموس: الهامش حاشية الكتاب مولد، انتهى، ويقال له الطرة أيضا، كما قاله في التاج. وما موصولة مبتدأ، أي الذي ينقص منها أي الروايات، فعليه أعلم بألف الإطلاق وبناء الفعل للفاعل، والفاء زائدة، أي كتب عليه علامة حال كونه مسميا صاحب تلك الروايات باسمه أو بما يغني عنه، أو رامزا أي مشيرا إليه بحرف أو أكثر من اسمه، حال كونه مبينا ذلك الرمز في أول الكتاب أو في آخره كما تقدم، أو أعلم ذا أي الزائد من الرواية، وأعلم أيضا ذا أي الناقص منها بحمرة أو نحوها من المداد المخالفة للكتاب، والحال أنه قد بينا ذلك في أوله وآخره كما مر. وحاصل ما أشار إليه أنه إذا كان الكتاب مرويا بروايات متنوعات يقع في بعضها اختلاف، وأراد أن يجمع بينها في نسخة واحدة، ينبغي له أن يبني الكتاب أولا على رواية واحدة، ثم إذا خالف ما في الرواية الأخرى بزيادة أو نقص أو إبدال لفظ بلفظ أو حركة إعرابية أو نحوها اعتنى به، إما بكتابة ما زاد أو أبدل أو اختلف إعرابه في الحاشية أو بين السطور إن اتسع مع كتابة اسم راويها معها، أو بالإشارة إليه بالرمز. وما نقص أعلم على الزائد أنه ليس في رواية فلان باسمه أو بالرمز إليه أيضا، وإما بكتابة الزائد ونحوه في الرواية الأخرى بحمرة أو نحوها من الألوان المخالفة للمداد المكتوب بها الأصل. وما نقص حوق عليه بحمرة أو نحوها، ولكنه يوضح مراده بأن يقول: رمست لفلان بكذا، وأشرت لفلان بالحمرة أو نحوها بأول كل مجلد أو آخره، ولا يعتمد على حفظه في ذلك، فربما ينسى ما اصطلع عليه لطول العهد، ويوقع غيره في حيرة من مراده بذلك. ولما جرت عادة أهل الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق بين ذلك، فمنها: حدثنا وأخبرنا كما قال، وكتبوا حدثنا ثناونا ودثنا ثم أنا أخبرنا، أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني قسها على حدثنا. وكتبوا المحدثون أهل الحديث ومن تبعهم اختصارا في الخط حدثنا ثنا يعني حد يعني الحاء والدال تتركونها، ونا كذلك أيضا نا بمعنى حدثنا، ودثنا كذلك أيضا بمعنى حدثنا، ثم أنا أخبرنا. أخبرنا أنا هذه بعضهم يقرأها حدثنا، غلط هذا، إنما هذا أخبرنا. أو أرنا كذلك أيضا، أو أبنا كذلك أيضا، أو أخنا، هذه كلها أخبرنا. حدثني قصة على حدثنا، حدثني بالإفراد قصة على حدثنا، يعني كما تكتب حدثنا كذلك تتصرف فيها. نعم. وكتبوا أي أهل الحديث ومن تبعهم اختصارا في الخط على الرمز حدثنا، أي هذا اللفظ بحيث شاع ذلك وظهر، حتى لا يكاد يلتبس ولا يحتاج الواقف عليه كالذي قبله إلى بيان. وهم في ذلك مختلفون، فمنهم من يقتصر منها على ثناء أي الحروف الثلاثة الأخيرة، ومنهم من يحذف أول الثلاثة أيضا ويقتصر على ناء الضمير فقط، ومنهم من يقتصر على دثنا فيترك منها الحاء فقط. ثم بمعنى الواو، أي واختصروا أيضا كلمة أخرى، فكتب بعضهم أنا مختصرا كلمة أخبرنا فحذف الخاء واللذين بعدها وهي أصول الكلمة، أو يضم إلى الضمير الراء، أو يضم إلى الضمير الراء فيقتصر على أرنا، أو يقتصر على ترك الخاء والراء فقط فيكتب أبنا، وهذا غير مستحسن للخوف من اشتباهها بأنبأنا وإن لم يصطلحوا على اختصارها، أو يقتصر على ما عدا الموحدة والراء أو يقتصر على ما عدا الموحدة والراء فيكتب أخنا. وجد هذا في خط بعض المغاربة ولكنه لم يشتهر. هذا كله في المذكر المتصل بضمير الجمع. وأما المؤنث المتصل بالجمع وكذا أنبأنا وأنبأني وأخبرني فلا يختصرونه. وأما حدثني المتصل بياء المتكلم فيختصرونها كما قال حدثني قسها على حدثنا. فحدثني أي هذه الكلمة مبتدأ خبره جملة قسها على حدثنا أي مثلها بها أيها المحدث في الاختصار لها. فتكتب ثني أو دثني بحذف الحاء والدال أو بحذف الحاء فقط. ومما اختصروا أيضا كلمة قال وإليه أشار بقوله وقال قافا معتنا أو تفرد. وحذفها في الخط أصلا أجود. وقال قافا يختصرونها بالقاف مع ثناء ثناقا أو تفرد أو تجعل مفردة لحالها فتكتب مفردة. وحذفها في الخط أصلا أجود. فلما تقال بالخط تحذف ولا بد من قراءتها يعني كلمة قال بين ألفاظ التحديث يعني أحيانا ما تكتب يعني في صحيح البخاري ومسلم وغيره يعني هذه قال لا بد من قراءتها وإن لم تكتب يعني. ولذلك قال وحذفها في الخط أصلا أجود يعني حذفها في الخط أجود ليس في القراءة. أما في القراءة تقرأ وإن لم تكتب. نعم. وكتبوا لفظ قال اختصارا قافا مجموعة مع ثناء أي تكتب معها هكذا قاثنا أو تفرد القاف عنها فتكتب هكذا قاثنا. والأول كما قال السخاوي منقول عن بعضهم كالدمياطي قيل إنه تفرد بذلك وكتب بخطه في صحيح مسلم كذلك حتى توهم بعض من رآها كذلك أنها الواو الفاصلة بين الإسنادين وليس كذلك. وحذفها أي حذف قال مبتدأ في الخط أي الكتابة دون النطق متعلق بحذف أصلا أي رأسا من غير رمز إليها أجود أي أحسن من كتابتها رمزا وهو خبر المبتدأ. وحاصل معنى البيت أنه جرت عادة المحدثين بحذف كلمة قال في أثناء الإسناد خطا والرمز إليها بكتابة قاف فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب قثنا يريد قال حدثنا. وقد توهم بعض من رآها كذلك أنها الواو التي بعد حاء التحويل وليس كذلك. وبعضهم يفردها فيكتب هكذا قاف ثنا. وكل هذا اصطلاح متروك بل الأجود حذفها خطا أصلا ولكن لا بد من النطق بها كما يأتي في قوله وقال في الإسناد قلها نطقا نو إلى آخره. انتهى الوقت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن أجلك بما تهون به علينا وصائر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل الوارث منا جزاء لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.